قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: القود من العضة. وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين رضي الله عنهما في ذلك. قال: أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال: أخبرنا قريش بن أنس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده رضي الله عنهما. نعم، هو حسين الصحابي. إيه؟ أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو قال ثناياه، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القود من العضة. العض هو يكون بالأسنان ويكون به الجرح كما يكون بغيره، والمقصود أن العض مثل الجرح بأي وسيلة من الوسائل، والله تعالى يقول: والجروح قصاص. وأورد النسائي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة الرجل الذي عض رجلا آخر فانتزع المعضوض يده، فترتب على هذا النزع سقوط ثنايا العاض، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي العاض يطلب الدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا دية لك. وترجمة المصنف هي: القود من العضة. والحديث ليس فيه يعني شيء يعني يتعلق بالقود بالعضة، لأن الذي عضه هو الذي سقط ثناياه وجاء يطلب يعني دية السقوط أو إسقاط الثنايا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأنك أنت الذي جنيت على نفسك، وهو إنما نزعها لما أحس بالألم، وهل تريد منه أن يترك يده في فيك تقضمها وتعلكها كما يحصل من الفحل والحيوانات التي فيها قوة وفيها شدة ويحصل منها يعني القضم و فالعضة أو ذكر العضة على اعتبار أن الجروح قصاص، وأن يعني أن الجرح بها كالجرح بغيرها. وكما قلت، الحديث ليس فيه ذكر شيء يتعلق بالقود بالعض وكذا، لكنه يدل عليه من جهة أن الجناية تكون بالفم كما تكون بغيره لكن القصة في أن العض هو الذي طلب أن طلب الدية على الثنايا التي سقطت. والحديث فيه دليل على أن من حصل منه مثل ذلك فإنه لا يستحق شيئا، لأنه هو الذي جنى بالعض، وذاك إنما هو مدافع عن نفسه ودافع الضرر عن نفسه، وقد أحس بالألم فانتزع يده بقوة وبسرعة، فترتب على ذلك أن سقطت الثنايا، فلم يكن لهذا العاض يعني شيء، لأنه هو الذي حصلت منه الجناية، وهذا مترتب على الجناية، هذا السقوط مترتب على جنايته. وهذا كما سيذكره المصنف بعد قليل، أن الإنسان يدفع عن نفسه، هذا المعضوض دافع عن نفسه وذلك بكونه انتزع يده، يعني حتى لا تتلف يده، حتى لا يعني يمزقها بأسنانه، ومن شدة الألم انتزعها، فترتب على ذلك الضرر للعاض، كما أن هذا حصل له ضرر ذاك حصل له ضرر، لكن هذا متعدي وهذا مدافع عن نفسه، هذا متعدي وهذا مدافع عن نفسه. وهذا فيه دليل، ويشبه هذا كل ما يحصل من صائل وعلى إنسان من إنسان أو حيوان ودافع عن نفسه بأن حصل جرح للصائل أو قتل له أو إتلاف له، فإنه لا يستحق عليه شيء، لأن دفع الصائل مطلوب، والإنسان إذا دفع الصائل عن نفسه ودفع الضرر عن نفسه ممن اعتدى عليه من إنسان وحيوان، وترتب على ذلك ضرر الصائل أو إتلافه، فإنه لا يستحق أو لا يستحق في ليس للصائل شيء ولا لصاحب الصائل شيء إذا كان حيوانا وأتلفه. ولكن العلماء قالوا إن الإنسان إذا عند دفاعه عن نفسه يعني يأخذ بالأسهل فالأسهل، يعني إذا اندفع بالشيء الأسهل لا ينتقل إلى ما هو أشد وإلى ما هو أعظم، لأن المقصود هو دفع الضرر، وإذا اندفع الضرر بالأمر الأخف وبالأمر الذي هو ليس بخطير ولا بعظيم فإنه يدفع بذلك، ولكنه إذا لم يندفع إلا بحصول الضرر الأكبر الذي هو القتل فإن للإنسان أن يفعل ذلك وللإنسان أن يدافع عن نفسه. لكن إذا اندفع الخطر بالضرر بالأمر الأخف فإنه هو الذي ينبغي، ولا يصار إلى الأمر الأشد إلا إذا لم ينفع الأمر الأهون والأمر الأخف. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء. أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة، أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن قريش بن أنس. عن قريش بن أنس وهو صدوق نعم تغير بآخرة. أيوة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري كلهم إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حسين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض آخر على ذراعه فاجتذبها فانتزعت ثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حسين من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه يعني بيان يعني مثل الذي قبله، يعني أتريد أن يترك يده في فيك تقضمها وتعلكها ولا يتصرف ولا يحرك ساكنا، وإنما يدع يده في فيك تمزقها بأسنانك وتقطعها بأسنانك ولا تريد أن يحرك يده للتخلص منك ولو ترتب على ذلك سقوط أسنانك؟ الرسول بيّن له أن هذا العمل الذي عمله أنه جاني وأنه خطير، وذاك ليس بجاني حتى يعاقب، وإنما هو متخلص من ضرر حصل به ومدافع عن نفسه للتخلص من الضرر الذي حصل له، وهو عضه وتمزيق يده بالأسنان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له يعني أنه جاني أي المدعي، وأنه ظالم، وذلك أنه هو الذي عض وذاك أصابه الألم، وانتزع يده بسرعة تخلصا من ذلك الألم وذلك الضرر، فترتب على ذلك ما ترتب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين له ويوضح له: أتريد منه أن يفعل كذا وكذا؟ ماذا تريد مني؟ تريد مني أن آمره بأن يترك يده فيك تقضمها وتعلكها وتمزقها بأسنانك؟ اذهب، لا شيء لك، لأنك أنت الذي جنيت، وما ترتب على الجناية هدر، وما ترتب على الجناية هدر من بالنسبة للجاني. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يزيد. عن يزيد هو بن زريع، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وزرارة هذا هو الذي ذكروا في ترجمته أنه مات وهو يصلي، مثل ما ذكروا في حميد بن أبي حميد الطويل، قد أشرت إليه يعني بالأمس. وهنا زرارة بن أوفى ذكروا في ترجمته أنه كان يصلي بالناس الفجر، وأنه قرأ سورة المدثر، وعندما جاء عند قوله: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يعني شهق وسقط ومات وهو في الصلاة رحمة الله عليه. ذكر هذا ابن كثير عند تفسير هذه الآية، وذكره من ترجم له، وذكره من ترجم له، لكن ابن كثير ذكر عند تفسير هذه الآية هذا الذي حصل لزرارة بن أوفى ووفاته يعني في تلك المناسبة. عن عمران. عن عمران بن حسين وقد مر ذكره. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قاتل يعلى رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حسين، وفيه أن الذي حصل منه المخاصمة أنه يعلى بن أمية، ويقال له يعلى بن أمية الذي هو أبوه، ويأتي ذكره يعلى بن منية وهي أمه، ينسب إلى أمه وإلى أبيه، يعلى بن أمية أبوه ويعلى بن منية يعني نسبة إلى أمه، فيأتي ذكره في بعض الروايات منية وفي بعضها أمية، لكن سيأتي في بعض الروايات أن الذي حصل منه يعني له ذلك رجل استأجره، وكان ذلك في غزوة تبوك، وأن يعني أنه تخاصم مع آخر فعضه ذلك الآخر، ذلك الشخص الآخر عض هذا الذي استأجره يعلى ابن أمية. وهنا يقول: قاتل يعلى ابن أمية رجلا فيعني عض أحدهما، يعني معناها أن يعلى طرف، ولكن ستأتي الروايات الكثيرة على أنه الأجير، فيمكن أن يحمل على أساس أن هذا له علاقة، الذي هو كونه يعني صاحب الأجير، وأنه ذكر أنه حصل له ذلك. لكن الصحيح والذي عليه أكثر الروايات أن هذا لأجيره، وأنه هو المعذور الذي هو الأجير الذي استأجره يعلى ابن أمية. فالحديث مثل ما تقدم، إلا أن فيه ذكر من كان طرفا في القضية وليس هو الطرف، وإنما الطرف من استأجره، الشخص الذي استأجره يعلى، كما يأتي بيانه في الروايات الكثيرة. العض يفهم من الحديث نهي مثل الضرب على الوجه، طبعا ليس هذا من هذا القبيل، لأن العض يعني كغيره من الوسائل التي يحصل بها الأذى، لكن الضرب الوجه يعني شيء آخر، يعني لأن النهي عن ضرب الوجه يعني ليس من جنس العض، لأن العض يعني سواء عضه أو يعني ضربه بحديدة أو يعني عمل أي شيء يعني يلحق بالإنسان ضرر، كل هذا لا يسوق لا بعض ولا بغير عض، لكن الذي جاء ضرب الوجه هذا هو الذي جاء فيه نهي. وطبعا العض يعني ليس الإنسان يعض ولا أن يؤذي بأي طريقة من الطرق، لا بعض ولا بحديد ولا بعصا ولا بأي شيء، الإنسان ليس له أن يفعل أمرا لا يسوء، يعني الضرر مطلوب دفعه والابتعاد عنه، لا ضرر ولا ضرار. قال أخبرنا محمد المثنى. محمد المثنى هو الزمن أبو موسى العنزي البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن زرارة عن عمران. وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن يعلى قال في الذي عض فندرت ثنيته إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا دية لك. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق أخرى وهو مختصر، وأن يعني يعلى قال في الذي يعني عض فانتزع يده وسقطت ثنية العاض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعاض لا دية لك، أي يعني سقوط أسنانك لأنك أنت الذي جنيت، وهو مختصر هنا أورده مختصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك، يعني ما تستحق شيئا مما تطالب به لأنك أنت الجاني، والذي انتزع يده منك ما جنى عليك، ولكنه أراد دفع الضرر عن نفسه وترتب على ذلك سقوط أسنانك، وأنت الذي اعتديت وظلمت وأسأت، وهو أراد أن يتخلص من الضرر الذي حصل له ولا يصبر على العض والإيلام، وأنت لا تستطيع يعني. ولهذا جاء في الرواية السابقة يعني ضع يدك في فيه يعني وإن شئت فأنزعها، يعني معناه أن هذا شيء يعني كل يعرفه، وأنت من نفسك تعرف أنك لو عضك أحد ما تصبر على أن تترك يدك فيه يقضمها، بل تنزعها، والنزع يترتب عليه سقوط الأسنان، إذن لا شيء لك. قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران. وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض ذراع رجل فانتزع ثنيته فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال أردت أن تقضم ذراع أخيك كما يقضم الفحل، فأبطلها. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفي آخر قال فأبطلها، يعني أنه جعل يعني سقوط ثناياه أنه هدر لا يستحق عليه شيئا، يعني أبطل الشيء الذي يطالب به وأبطل الشيء الذي أراده من الاستحقاق الدية لسقوط ثناياه، لأنه هو الذي جنى والذي ترتب على الجناية هدر. السندي في الحاشية يقول فأطلها بتشديد الله. سيأتي في رواية أخرى أطلها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. محمد بن عبد الله المبارك هو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي. المغيرة بن سلمة المخزومي. المغيرة بن سلمة المخزومي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبان. عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن قتادة عن زرارة عن عمران وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدفع عن نفسه. قال أخبرنا مالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية رضي الله عنه أنه قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر. فأبطلها. ثم ورد النسائي هذه ترجمة وهي باب الرجل يدفع عن نفسه. باب الرجل يدفع عن نفسه، لأن لما ذكر في الترجمة السابقة ما يتعلق بالعض والعض وأن العض لا دية له على ما ترتب على عضه، ذكر ما يتعلق بالمعضوض والذي انتزع يده دفاعا عن نفسه وتخلصا من الضرر وكما ذكرت الذي يعتدى عليه أو يصول عليه صائل من إنسان أو حيوان يدفعه بالأهون والأسهل، وإذا لم يندفع إلا بما هو أشد وما هو أعظم الذي هو القتل فإنه له ذلك ودمه هدر، لأن الذي يترتب على الجناية مهدر. وقد أورد النسائي حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، هنا الحديث عن يعلى ابن أمية أنه قاتل رجلا وهو مثل الذي قبله، يعني كما سيأتي في الروايات أن الذي حصل فيه الخصومة والمخاصمة والعض هو رجل استأجره يعلى بن أمية، رجل استأجره يعلى بن أمية فعضه رجل آخر فانتزع ذلك الأجير أجير يعلى بن أمية يده فسقطت ثنية ذلك العاض. إشقال إنه قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر. فأبطلها. البكر هو الفتي من الإبل، يعني مثل الغلام في الإنسان، يعني القوي النشيط الذي في مقتبل يعني حياته يعني عنده قوة. فأبطلها يعني أبطل يعني ذلك الطلب وأنه لا يستحق شيئا. قال أخبرنا مالك بن الخليل. أخبرنا مالك بن الخليل وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي. النسائي وحده؟ نعم، أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن الحكم. عن شعبة وقد مر ذكره، والحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن منية. عن يعلى بن منية وهو نسبة إلى أمه، ويأتي ذكره أيضا يعلى بن أمية نسبة إلى أبيه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية رضي الله عنه أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده فانتزعها فألقى ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر. فأطلها أي أبطلها. ثم ورد النسائي حديث يعلى بن أمية يعني من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه أن رجلا بني تميم، يعني وهذا يعني يفهم منه أنه غيره، ويمكن أن يكون يعني هو لو كانت يعني ما فيه إلا مثل هذه الرواية، لأن الشخص يمكن أن يكني عن نفسه وهم بني تميم، هذا الذي هو يعلى بن أمية يعني يمكن أن يقول رجل بني تميم وهو رجل بني تميم، يعني نفسه، كما يأتي يعني في بعض الأحاديث يعني الشخص يسأل فيعني ويكون السائل هو الشخص الذي يروي الحديث فيقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويقصد نفسه والسائل هو نفسه لكنه أتى به على يعني لم يسمي نفسه أنه الذي فعل ذلك ولكنه قال أن رجلا فعل ذلك وهو الرجل الذي فعل ذلك. فهو لو لم تأتي الروايات الأخرى أنه استأجر أجيرا لفعل بن أمية وأن ذلك الأجير اختصم مع آخر فعضه ذلك الآخر يعني لو لم يأتي في الروايات ما يوضح أنه غيره لا مثل هذه الرواية ما تدل على أنه غيره لأنه يمكن الإنسان يكني عن نفسه بأن يقول أن رجلا ويبهم الأمر ويأتي به مبهما وهو يعني نفسه. نعم. وقوله فأطلها أي أبطلها يعني فسرها أي أبطلها أطل بمعنى أبطل. ومنه الحديث الذي في قصة المرأتين يعني اللتين ضربت إحداهما بعمود فأسقطت ما في بطنها وماتت والرسول جعل في الجنين غرة فقال يعني حمل ابن مالك يعني كيف أعقل من يعني ما أكل يعني ما نطق ولا استهل ولا يعني كذا فمثل ذلك يطل فمثل ذلك يطل يعني ما يستحق عليه شيء لأنه يعني ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا إلى آخره فكيف يدفع عنه كذا. والمقصود الكلمة التي في آخره فمثل ذلك يطل يعني معناه أنه يبطل ويهدر ويترك. وهو الذي قال سجع كسجع الكهان. نعم. حديث مشهور في الصحيحين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل. محمد بن عبد الله بن عقيل وهو صدوق. نعم. أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جده عبيد بن عقيل. ولم يذكر في التقريب الرواية إلا لأبي داود أنه خرج له أبو داود. لكن خرج له النسائي كما هنا يعني فيكون خرج له أبو داود والنسائي وليس أبا داود وحده الذي خرج ليس أبو داود وحده هو الذي خرج له كما يتضح من هذا الحديث الذي معنا. ولهذا يمكن أن يعلق على التقريب يعني عند ذكر الرجل والرمز له بالدال يعني يقال خرج له النسائي الحديث رقم كذا وكذا مثل ما مر بنا في سعيد بن أشوع الذي مر منذ أيام. في آخر طبعة استدركه المحقق. إيه زين طيب. لكن هذا أبو الأشبال فاتت عليه. نعم. وهي قصة واحدة الذي يبدو أنها واحدة. أقول الذي يبدو أنها واحدة وليست متعددة. يعني يعلى بن أمية له فيها دخل يعني له فيها علاقة ومن أجل ذلك جاء ذكره. فيمكن أن يكون أحد نسب إليه يعني ظن أنه هو صاحب القصة مع أنه مستأجر صاحب القصة يعني طبعا في مناسبة أو في شيء يربطه بالمعضوض. نعم. عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث. قال أخبرنا عمران بن بكار قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله عن عمي سلمة ويعلى بني أمية رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه فطرح ثنيته فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتمس العقل فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيض الفحل ثم يأتي يطلب العقل لا عقل لها فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي هذا الحديث وهو عن يعلى بن أمية وأخيه سلمة بن أمية الحديث مثل ما تقدم، إلا أن فيه أن أن الطرف أن أحد الطرفين هو واحد منهم صاحب لهم صاحب لهم، ويعني وهذا يبين أنه غيره، يعني ليس مثل التي قبله أن رجلا من بني تميم حصل له كذا وكذا، لأنه يمكن أن يكون هو يعلى بن أمية ويكون متفق مع الروايات التي فيها قاتل يعلى رجلا، والإنسان يبهم نفسه كما يحصل، كما أشرت إليه أنه يحصل يعني في بعض السائلين أو الصحابة يسأل أصلا شيء ويقول أن رجلا سأل النبي وهو رجل وهو صادق فيما قال، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، لكن هنا قال أن صاحبا لنا، يعني معناه أنه شخص آخر وليس هو، وإنما هو غيره، ولا في وليس فيه كناية أو تورية أو إبهام، وإنما يعني واضح بأنه غيره، لأنه قال صاحب لنا، وسيأتي في بعض الروايات أنه استأجره، لعدة روايات أنه استأجره يعني ذلك الرجل التميمي، فهو يبين أنه شخص آخر، وأن نسبة ذلك إلى يعلى لأن له علاقة بالمعضوض، له علاقة بأحد الطرفين. أبدا ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيض الفحل ثم يأتي يطلب العقل، يطلب العقل، العقل هو الدية، يطلب العقل الذي هو الذي هو الدية، يعني اذهب لا لا لا عقل لك، لا عقل لها فأبطلها رسوله، لا عقل لها يعني لهذه الثنايا، نعم فأبطلها يعني فلم يجعل لها يعني دية. أيوة. قال أخبرنا عمران بن بكار، عمران بن بكار هو ثقة أخرج له النسائي، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن أحمد بن خالد، عن أحمد بن خالد الوهبي وهو صدوق، نعم أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنة، نعم البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة، عن محمد، عن محمد هو بن إسحاق وهو صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن عطاء بن أبي رباح، عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن صفوان بن عبد الله، عن صفوان بن عبد الله، وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه وقع عند النسائي وابن ماجه يعني هكذا، وقال صوابه صفوان بن يعلى، صوابه صفوان بن يعلى، كأنه ليس هناك شخص يعني بهذا الاسم، وقال إن الصواب كما في الروايات المختلفة المتعددة أنه صفوان بن يعلى، ويروي عن سلمة عن عمه وعن أبيه، وهنا قال في الرواية عميه، يعني فكأن يعني يعلى عمه وليس أباه، لكن قال الحافظ بن حجر أن هذا أن الصواب والمحفوظ، يعني قال هنا صوابه كذا، وقال في التهذيب التهذيب يعني المحفوظ هو يعلى هو صفوان بن يعلى، وصفوان بن يعلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وبهذا اللفظ صفوان بن عبد الله ما جاء إلا عند أبي داود والنسائي، عند النسائي وماجه، عند النسائي وماجه، ولهذا قال هكذا وقع عندهما، يعني وقد رمز للنسائي وابن ماجه، والصواب يعلى ابن أمية، صفوان بن يعلى بن أمية. أيوة. عن عمي سلمة، سلمة هو ابن أمية وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث في الكتب الستة، ليس له إلا هذا الحديث الواحد، وهو عند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه، يعني أن حديثه عند النسائي وابن ماجه وهو هذا الحديث الواحد، يعني لم يأتي ذكره في الكتب الستة إلا في هذا الموضع وفي هذه المرة. وأما يعلى فهو صحابي مشهور أخرجه أصحاب الكتب الستة كما مرة. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فانتزعت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهدرها. ثم رد النسائي حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه هو مثل ما تقدم. الإسناد. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار. عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار وهو لا بأس به، أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه. عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عبد الجبار مرة أخرى عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى رضي الله عنه أنه استأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض يده فانتزعت ثنيته فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيدعها يقضمها كقضم الفحل. ثم ورد النسائي حديث يعلى بن أمية من طريق أخرى ومثل ما تقدم، وفيه التنصيص على أن الرجل المعضوض أجير ليعلى بن أمية، أجير ليعلى بن أمية، هو متفق مع قوله صاحب لنا في الرواية السابقة، هنا قال صاحب لنا وهنا قال أجير، وهو يوضح أن الطرف الذي هو طرف في القضية ليس يعلى وإنما هو أجير يعلى. قال أخبرنا عبد الجبار مرة أخرى عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى وابن جريج عن عطاء. يعني الإسناد الأول الذي هو يعني عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن صفوان عن يعلى، ثم ذكر طريق أخرى، يعني سفيان يعني يرويه من طريق أخرى، في الطريق الأولى عن عمرو بن دينار عن عطاء، وفي الطريقة الثانية ابن جريج عن عطاء، يعني سفيان يروي عن ابن جريج عن عطاء، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يدلس، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فاستأجرت أجيرا فقاتل أجيري رجلا فعض الآخر فسقطت ثنيته. أيوه. هكذا الضبط، فعض الآخر. إيه؟ الآخر هو العاض. نعم، هو اللي عض الأجير. إيه، هو اللي فعض الآخر فسقطت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فأهدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث يعلى بن أمية وهو مثل ما تقدم، وفيه التنصيص على الأجير، وفيه أيضا أنه كان في غزوة تبوك، وأنه كان في غزوة تبوك، يعني في زيادة إيضاح، وهو أنه في هذه الغزوة. نعم. من صفوان مين؟ سلمة عند أبو داود، عند النسائي وماجة فقط، عند النسائي وماجة فقط. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش العسرة وكان أوثق عمل لي في نفسي وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع يده في فيك تقضمها. ثم ورد النسائي حديث يعلى بن أمية من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه يعني ما في الذي قبله من أنه في جيش العسرة، وفيه يعني أن هذه الغزوة التي غزاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من أوثق أعماله في نفسه ومن أحبها إلى نفسه، لأنه عمل صالح يعني جاء جاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الجيش الذي هو في سمي جيش العسرة لما فيه من الشدة وما حصل فيه من الضيق على الناس في ذلك الوقت. وذلك وسمي جيش العسرة لأن يعني فيه يعني في المسلمين ضعف وقلة مال وكان الحر شديدا والعدو كبيرا والمسافة بعيدة فاجتمعت أمور كثيرة في تلك الغزوة. وكان من خصائصها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها يعني حتى لا يعرف اتجاهه. فإذا كان مثلا يذهب إلى جهة الشمال يعني صار يسأل عن الطريق في جهة الجنوب فالذي يسمع يظنه بيروح جنوب لأنه يسأل عن الطرق في الجنوب. هذه تورية يوري يعني يجعل الذي يعني يفهم من السؤال أنه سيذهب إلى هذه الجهة وهو سيذهب إلى جهة أخرى. وفي ذلك تعمية وتورية وهذا من الخدعة في الحرب يعني كونه يعني تخفى الأمور حتى لا يكون فيها يعني حتى يعني يستعد العدو يعني هذا من الحكمة في التورية. فكان من عادته صلى الله عليه وسلم كما جاء أنه إذا أراد غزوة ورى بها إلا في هذه الغزوة فإنه لم يوري بل قال إنه سيذهب إلى هذه الجهة وأراد من الناس أن ينفروا وأن يستعدوا. فلأن المسافة بعيدة والحر والصيف حار كان فيه حر جديد والعدو يعني كبير فلم يوري كما كان يوري في غيرها. ويعني وصف الجيش بأنه جيش العسرة لأنه كان في عسرة وفي ضيق وفي قلة يعني مال. وهذه الغزوة هي التي يعني أنفق فيها عثمان رضي الله عنه يعني ما أنفق من المال وقد يعني قدم 300 بعير عليها أحلاسها أقتابها ويعني أحمالها وقدمها في سبيل الله للجهاد في سبيل الله في تلك الغزوة. يقول غزوت مع هذا يعني في هذا دليل على أنه يجوز على أن الإنسان إذا كان يعني عمل من الأعمال يعني فرح به وسر به والله تعالى هيأ له ذلك أن يذكر ذلك ويقول هذا من يعني أوثق أعمالي أو من أحب أعمالي إلي أو من يعني أحب شيء إلي هو هذا العمل الذي عملته. كما قال يعلى بن أمية أن هذه الغزوة هي أوثق أعمالي في نفسي. نعم. قال فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأنذر ثنيته. وأنا سبق أني قلت يعني مثل هذه الكلمة يعني عن نفسي فقلت من أحب أعمالي إلى نفسي وأرجاها لي عند ربي حبي الجم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم وأرجو من الله بحبي إياهم وبغضي من يبغضهم أن يعني يزيدهم فضلا وشرفا وأن يزيد شانئهم ذلا وهوانا وخذلانا. في الحديث فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته. أندر يعني أسقطها يعني فيه نعم ماشي فيه الإصبع هنا والسابق كانت ذراع أو يد. أي نعم يعني هي القصة واحدة لا شك يعني فيكون يعني بعضها يعني محفوظ وبعضها غير محفوظ. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة وهو الذي مع محمد بن بشار ومحمد المثنى الذين ماتوا في سنة واحدة وهم من صغار شيوخ البخاري وهم من شيوخ أصحاب كتب الستة. هذا أحدهم محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم. عن ابن علية عن ابن علي اسماعيل بن علي اسماعيل بن ابراهيم بن علي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان عن يعلى وقد مر ذكرهم. احسن الله اليك. الكلمه مدونه وين كلمتك؟ اي نعم. فين؟ في اخر حديث المهدي. احد المهدي اللي فيها الترجمه لكم. اي نعم. هذه ترجمه قديمه يا شيخ. إيه نعم. قبل تحتاج تجديد هذا. لا تكفي ان شاء الله. عبد الحكيم سيقوم باتمامه. نعم. فاذنوا له. لا تكفي. نعم. قال اخبرنا سويد بن نصر في حديث عبد الله بن المبارك عن شعبه. انا كنت يعني تعمدت وضعها في ذلك المكان لاني اخبر ان الرافضه سيحرصون على هذا الكتاب وان سيقع في ايديهم، فاردت ان يقفوا على شيء يسوءهم، يعني يقفوا على شيء يسوءهم، وان الكتاب في وادي وهم في واد اخر، يعني وانا عمدا يعني اردت ان يكون في هذا الكتاب لأنه هو الذي سيطلعون عليه وسيحرصون على الاطلاع عليه، فأردت أن يروا هذا الشيء. سأظن الآن مفقود أو شبه مفقود. والله هو طبعا سنة 1402 يعني مضى عليه 15 سنة. إشكال أنه كذا مطبوع بس الطبعة أظن طبعة الجامعة. ها؟ طباعة. إيش به؟ هو الكتاب. إيش فيه؟ لو انه مطبوع طبعة تجارية يمكن يعني تعاد الطبعات وينتشر، لكن ايه والله يمكن اقول يمكن يعني يعاد طبعا ان شاء الله ان شاء الله. قال اخبرنا سويد بن نصر في حديث عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن ابيه رضي الله عنه بمثل الذي عض فندرت ثنيته ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا دية لك. ثم ورد النسائي الحديث حديث يعلى بن أمية مختصر، والمقصود أنه قال أو الشيء الذي أراد أن يثبت هنا أنه قال لا دية لك. الرسول قال لا دية لك يعني أنه أهدر يعني ذلك الذي أراده أو الذي طلبه، فهو مثل أطلها وأبطلها. لا دية لك يعني هو بمعناها. قال أخبرنا سويد بن نصر في حديث عبد الله بن المبارك، يعني أن سويد بن نصر هو راوية عبد الله المبارك، هو راويته الذي يأتي ذكره كثيرا، يعني سويد يعني يروي عن المبارك لأنه راويته، وهذا مروزي وهو مروزي، وكان يأتي ذكره كثيرا، ولكنه من مدة طويلة ما جاء سويد يروي عن المبارك، يعني من مدة طويلة يعني ما جاءت الرواية ولكنها كثيرة في الماضي، لكن من مدة يعني ما جاء ذكر سويد يروي عن المبارك. صلى الله عليك. قبل سبعة حديث. نعم. لا اليوم. هو جاي اليوم هذا هو. يعني بس أنا أقول من قبل أقول مضى مدة يعني ما جاء ذكره، يعني قبل هذه الليلة نعم. يعني عدة يمكن أشهر ما جاء ذكره، مع أنه يأتي في بعض الحين في مواضع كثيرة متوالية. لا قوله في حديث عبد الله، يعني هل فيه يعني كان المسألة في اختصار يعني. يعني ولهذا قال يعني الذي عض كذا أن النبي قال لا دية لك، لأنه كان يريد يعني هنا أن يأتي بالنتيجة مختصرة، وهي أنه لا دية لك، وهي مثل قوله أطلها وفي بعض الروايات أبطلها. سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن أبي. هنا مرة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل ابن ميسرة عن عطاء عن صفوان بديل وهو بديل التصير عن بديل بن ميسرة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية أن أجيرا ليعلى بن منية عض آخر ذراعه فانتزعها من فيه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سقطت ثنيته، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيدعها في فيك تقضمها كقضم الفحل؟ ثم ورد النسائي حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبيه هشام وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن بديل بن ميسرة. عن قتادة وقد مر ذكره، عن بديل بن ميسرة وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عطاء عن صفوان بن يعلى. عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه وقد مر ذكره. كأنه يا شيخ مرسل يقول أن أجيرا ليعلى بن منية عض آخر ذراع. ما في عن أبيه؟ لا. إيه. طبعا هو مرسل، لكن يعني كما هو معلوم الروايات الأخرى تبين أن أباه هو الذي أخبر بهذا. قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن محمد بن مسلم عن صفوان بن يعلى أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فاستأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه، فلما أوجعه نترها فأندرت نيته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل، فأبطلت نيته. ثم ورد النسائي حديث يعلى بن أمية من طريق أخرى وهو مثل ما قدم. إيش أوله؟ قال أن صفوان يقول أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجر أجيرا فقاتل رجلا. صفوان أن أباه إيه؟ أيوة هذا مثل الذي قبله، يعني فيه إرسال. أيوة فاستأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه. أيوة فلما أوجعه نترها. نترها يعني نزعها بقوة، يعني من شدة الألم يعني نزعها بقوة وبسرعة، يعني النتر بجذب بقوة، فترتب على ذلك سقوط الثنية. نعم. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل، فأبطل ثنيته. فأبطل ثنيته يعني أبطل المطالبة بعقل الثنية وهديتها. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق. أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصغاني وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الجواب. عن أبي الجواب وهو الأحوص بن جواب وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمار. عن عمار بن رزيق وهو لا بأس به. لا بأس به أخرج له مسلم كلهم إلا البخاري. عمار ايوه مسلم واصحاب السنن. نعم، لان هي كانت مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه، زاد ابي الاشبال الترمذي وقال علق له الترمذي. ايوه فصار مسلم واصحاب السنن. أيوة مسلم واصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى. محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو ضعيف، وهو صدوق، قال صدوق لين سيء الحفظ جدا، وحديثه اخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن الحكم عن محمد بن مسلم. عن الحكم هو بن عتيبة، محمد بن مسلم هو الزهري وهو ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفوان. عن صفوان عن صفوان وقد مر ذكره. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.